بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بادئ ذي نبدأ الجزء الثاني من حفلة تأبين المرحوم الأستاذ الكبير الشيخ حامد صلاح، ونبدأها بتلاوة قرآنية مباركة لابن من أبنائنا وابن أخ كريم الشيخ محمود الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشقق هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون في وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين فلا تمار فيهم إلا مراء الله مراء Thank you. القارئ المعروف المقيم بالقاهرة شركة مخدرات الصوت واسترونجات الكبرى والإنارة الحديثة بأدخل محطات التيار الكهربائية أولاد العربي والرسول داوليلة أفارة مهندس السيد عيد رسول وأولاد المهندس شحطة أحمد العربي تليفونيا مباشر بالمنزل 60 70 918 أو ليلة أمير أمر بقهلية ومن داخل أفرادك المقام والفراشة الذهبية الحديثة إدارة أولاد الحاج مصطفى حلاوة بدقادوس. أيها الأخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا.